بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب كفران العشير وكفر دون كفر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يتابع خصال الإيمان من خلال ما يعرضه علينا من نصوص كتابه، وهو الجامع الصحيح. وأهل السنة قديما وحديثا لا يعولون في إصدار الأحكام وتأصيل الأصول وتقعيد القواعد إلا على الدليل، وهذا الدليل الذي يستندون عليه إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع عن سلف الأمة. ومن خلال ما استعرضناه تبين أن خصال الإيمان منها ما هو في مجال الاعتقاد، ومنها ما هو في مجال فرائض الدين العملية، ومنها ما هو في مجال التعامل بين الناس. وليعلم أبناؤنا من المسلمين والمسلمات أن فقه المعاملة وأصلها الأصيل هو اعتقاد المسلم أن الحلال ما حله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. وهذا الباب الذي بين أيدينا يتضمن خصلة هي في باب من أبواب المعاملات هو من أعقدها. لا أعلم بابا في فقه المعاملات أعقد من هذا الباب، لأن ما يدور بين الزوجين في الغالب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عدم الزوجان كلاهما أو أحدهما مخافة الله وخشيته، ونزع استشعار أن الآخر أمان في عنقه، دخل الكذب والغش والتمويه. وهذا في الحقيقة ينذر كما يقولون بخراب بيت الزوجية. فالذي يجب على الزوجين اعتقاده أن كل واحد منهما أمانة في عنق الآخر، وأن الله سائل كل من الزوجين عن صاحبه يوم القيامة، فلن يخفي أحدهما أمرا عن الناس إلا ويكشفه الله سبحانه وتعالى إذا أصر الظالم منهما على ظلم صاحبه. أو هذه الترجمة تتضمن تصريحا وتلويحا، تصريحا وتلويحا. أما التصريح فهو أن ظلم الزوجة لزوجها ونسيان فضله عليها وجحود إحسانه إليها هو كفر، لكن ليس كفرا مخرجا من الملة. ولا أدري، لعلي قدمت لكم في بدو هذه الدروس التي أسأل الله أن يثقل بها موازيننا وإياكم يوم نلقى، أن الإيمان أصل ذو شعب وأن الكفر أصل ذو شعب، والقاعدة أن جميع الطاعات هي شعب إيمان، وأن المعاصي هي شعب ماذا؟ شعب الكفر، شعب الكفر. والمقام الآن لا يسمح لي ببسط هذه المسألة، لكن لعل الله ييسر مقاما آخر نبسط في هذه المسألة بسطا إن شاء الله يروى به الغليل ويشفى به العليل، أعني غليل أهل السنة وعليل أهل السنة. أما من ليس من أهل السنة فلسنا معه ولا ورثه معنا، ولا نحدثه ولا نسمح له أن يحدثنا أبدا، نحن نتحدث مع أهل السنة رجالا ونساء. الشيء الثاني إشارة عامة، وتلكم الإشارة أن الكفر ليس على وتيرة واحدة، بل هو كفر أكبر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. ننظر في حديث الباب، ننظر في حديث الباب، نستعيده الآن من القارئ المتن فقط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث يتضمن أمرين، أحدهما من أمر الغيب أو من أمور الغيب التي لا سبيل لأحد إلى وصولها إلا من أطلعه الله عز وجل، والنبيون والمرسلون يعلمون من أمر الغيب في الدنيا والآخرة ما يعلمهم الله سبحانه وتعالى إياه للذكرى والموعظة. وأمر الغيب في هذا الحديث هو اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على النار ورؤيته أهلها، وهذا وأمثاله من الأمور التي يجب تصديقها والإيمان بها، وأنها حق على الحقيقة ما دام المخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند أهل الإسلام عامة وعند أهل السنة خاصة، أعني من أهل الإسلام المنصفين العقلاء وأهل السنة خاصة، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق، وسواء في ذلك ما تدركه العقول وما لا تدركه العقول نقول آمنا به كل من عند ربنا. وقد قدمت لكم أن الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يحصل بثلاثة أمور ويسميها بعض أهل العلم قواعد، هل تذكرونها؟ الأمر الأول ما هو؟ فعل، فعل ماذا؟ ما أمر الله به ورسوله. والثاني ماذا؟ عكسه، ترك أو اجتناب ترك ما نهى الله عنه ورسوله. والثالث تصديق خبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال وعلى كل حال حتى نلقى الله عز وجل. هذا أعني مضمون الحديث من هذا الأخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار حقيقة ورأى أهلها حقيقة، وما رآه حقيقة: رأيت أكثر أهلها أني. وهذا يدل على أن النار مخلوقة موجودة الآن، والأدلة على ذلكم يا أيها المسلمون والمسلمات كثيرة أكثر من أن تحصوا. فمقتضى نصوص الكتاب والسنة، فمقتضى آية التنزيل الكريم ونصوص السنة الصحيحة، الإخبار بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن، وأن الجنة هي رحمة الله وأن النار هي عذاب الله. نسأل الله أن يسعنا وإياكم رحمته في الدنيا والآخرة وأن يصرف عنا عذابه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر، ذكر ماذا؟ العلة. قال: يكفر. قال: يكفر. وكلمة يكفر أو يكفر أو يكفر أو كفر من الكلمات المجملة التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. والشارع فيما نعلم ما ترك أمرا مجملا، ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين دين الله بيانا شافيا. فالبيان إما في القرآن نفسه أو في السنة. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكفرن بالله، أو قيل أيكفرن بالله، قال يكفرن العشير، يعني أن المرأة تعمل معصية هي عرضة بها لوعيد الله، وقد دخل النار في البرزخ نسوة بها، هي كفر إحسان العشير، جحود فضله. ثم بين صلى الله عليه وسلم كيف تجحد المرأة إحسان عشيرها الذي وزوجها وتستنكر فضله وتستنكر فضله. وفي هذا شيئان، أحدهما بيان فضل الرجل وأنه له القوامة على المرأة وأنه صاحب الإحسان إليها، يعرف ذلك المنصفات من المؤمنات. والثاني زجر من يستفزها الشيطان من المؤمنات ويلزغ بينها وبين زوجها، يحضها على أن تتقي الله فيه، ويخوفها من قول الكذب والبهتان عليه. ولا تنسوا أيها المسلمون، كما أن هذا الشرع الحكيم تضمن في هذا الحديث وأمثاله تخويف المرأة من نكران فضل زوجها وجحوده وأن تتقي الله فيه، فإنه كذلك جاء للمحسنة بالبشارة أو بالبشائر العظيمة. منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن بديع تشريعه، فإنه سبحانه وتعالى حين يحمل العباد ما يحملهم من الواجبات ويأمرهم به من تكاليف الشرع، فإنه يذكر البشائر التي تشوق المؤمن والمؤمنة إلى التزود من الخيرات والمسارعة في الصالحات والتنافس في الطيبات، كما أنه أيضا يذكر ضد ذلك، يذكر التخويف والزجر والتحذير في من يجانب أمر الله عز وجل أو يركب معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تلكم الخطيئة في باب العبادة أو في باب المعاملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأقول هاهنا تنبيه إلى أمرين، وكلا الأمرين في الاعتقاد، أحدهما في الوصف والثاني في العمل. فالأمر الذي هو في الوصف هو من ناحية اعتقادي ومن ناحية تعاملي، وهو وصف الناس بالجاهلية، وصف الناس بالجاهل. أقول قد يوجد، بل كثير ما يوجد الجاهلون الذين يركبون جهلا، يجهلون يتعدون. وهؤلاء كيف يوصفون؟ يوصف هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل إنك من أهل الجاهلية، قال فيك جاهلية، يعني فيك خصلة هي من خصال الجاهلية. ولهذا قصة، وهو أنه عير رجلا بابن السوداء، فقال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهل. وبهذا تعلمون أن وصف المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية هذا ضرب من البهتان والزور، ضرب من البهتان والزور، وصاحبه أقل ما يقال فيه إنه جاهل بمصطلحات الشرع وموازين الشرع، يكتب من الفكر والرأي. وهكذا الذي يكتب من الفكر والرأي ينفلت، ينفلت ضايع، ضايع كالأعمى الذي يفلت في مكان وليس عنده، فهو يخبط يمين وشمال، مرة يسقط في حفرة، مرة يسقط في وحل، مرة ومرة إلى آخره، أما يجد طريقا ولا يهوي. سمعتم؟ هكذا. فهذا هو ميزان السنة فيك جاهلية، فيك جاهلية، ولك أن تقول إن هذا المجتمع فيه جاهلية، لكن أن تقول إن هذا المجتمع جاهلي لا. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ لأن الجاهلية هي ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ الجاهلية ما هي؟ هي ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كفار أو مسلمون؟ ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفار أو مسلمون؟ هم كفار. فهذه عبارة تكفي، عبارة تكفي. أمر ثاني، هذا نرجئه قليلا. الأمر الثاني في المعاصي، الأمر الثاني في المعاصي. المعاصي منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، والصغائر ليست مكفرة. أما الكبائر فهل هي مكفرة على الإطلاق أو غير مكفرة على الإطلاق؟ ليست هي مكفرة إلا باستحلالها، كالزنا، الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة، ليست مكفرة إلا باستحلالها، فمن استحلها عالما بتحريمها فإنه يكفر ويقتل ردة، ويقتل ردة. هذا هو قول جماهير أئمة الإسلام من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه لا يكفر أحد بذنب حتى يستحله. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله، قال لا يكفر إلا بماذا؟ بالشرك. وبهذا تعلمون أن كبائر الذنوب قسمان، قسم يكفر العبد بارتكابه مطلقا وهو الشرك بالله، الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما يطوفون بالبدوي، كما يفعلون مع البدوي والجيلاني والعيدروس والشاذلي وغيرهم، مساكين نزعت منهم السنة فصار يطوف بهم الشيطان، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة من كل مكروه، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وابعثنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. فالسنة نعمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، السنة سفينة نوح من ركبها نجا. والسنة هي التوحيد، السنة هي التوحيد، أو رأس التوحيد السنة، رأس السنة التوحيد. والقسم الثاني هو الذي قدمنا التنويه عنه، أنه لا يكفر إلا من استحله. وثمة أمر ثالث وهو مضمون الآية الكريمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، تمامها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الموضع الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا نظرت أيها المسلم إلى هذه الآية وجدتها تتضمن أمرين هما من أصول أهل السنة والجماعة. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، فصاحبه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ونعني به الشرك الأكبر، أعني الذي يخلد صاحبه في النار. وها هنا سؤال، هل الشرك الأصغر داخل في عموم الآية؟ أعني أن الله لا يغفره؟ اسمعوا أيها المسلمون والمسلمات، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مصدر مؤول، ما عليش ما نطوف بكم في النحو كثير، التقدير إن الله لا يغفر الشرك به. أصبحت الآية عامة في الشركين ولا ما هي عامة؟ عامة في النوعين، لكن يفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. والوجه الثاني أن الأكبر موجب الخلود في النار والأصغر غير موجب الخلود في النار. ولهذا قال أئمة الهدى الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، يعني أعظم من الزنا. كرمكم الله وكرم الملائكة في الدنيا والآخرة أيها المستمعون والمستمعات، يعني أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر، أكبر من السرقة. الأمر الثاني أن ما دون الشرك من الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها، يعني من مات دون توبة، من مات دون توبة من سرقة، من سكر، من قذف، دون الشرك، مات دون توبة، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلده في النار، مآله إلى الجنة، إما بمحض فضل الله ورحمته من غير عذاب، وإما بعد نيله العذاب، سواء كان هذا أو ذاك، هو مقطوع له بالجنة. ولا تنسوا ما قدمته لكم، قول النووي رحمه الله، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قاله في شرحه لصحيح مسلم على بعض أحاديث، منها حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الحديث هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا ترضوا يا مسلمون ومسلمات الدنية في هذه العقيدة، واسألوا الله الثبات عليها، ونافحوا عنها بما أوتيتم، نافحوا عنها وذبوا عنها بما أوتيتم، والله ناصر هذه العقيدة ولن يضيعها، ولكن الخطر علينا إذا ضيعناها وأخذنا نضرب عنها ذات اليمين وذات الشمال، نتتبع التمحلات ونتتبع التبريرات. لا لا لا، عقيدة سلفية هي عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، هذا الحديث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروف قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الحديث فيه منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وتلكم المنقبة تكريمه خادمه فوق ما يكرم به الخدم عادة، وذلك أنه جعله مثله حتى يكفر عن خطيئته في حق ذلكم الرجل الذي عيره بأمه. وهذا غاية الإنصاف من نفسه، وغاية التواضع لله عز وجل، بل هو غاية في الانقياد، غاية في الانقياد. هذا أمر. والأمر الثاني في الحديث الوصية بالخدم، سواء كانوا مملوكين أو وهم الأصل ويدخل في حكمهم المستأجرون من الخدم، فإنه يجب على من استخدم خادما، وسواء كان الخادم رجل أو امرأة، أن يحسن إليه وأن يكرمه، ومن إكرامه أنه لا يكلفه فوق طاقته، وإذا كلفه أمرا فوق طاقته فليعنه. على سبيل المثال، إذا كان الخادم أو الخادمة أو العمال يعملون عندك الدوام الرسمي 7 ساعات في نمط معين، فرأيت أنهم في هذا اليوم عملوا ما يعادل 10 ساعات أو أكثر، فكافئهم، كافئهم بالكلمة الطيبة وبما تقدر عليه من مكافأة حتى تبرئ ذمتك. أولا أنت لا تكلف ما لا يطيق، تحاشى هذا، لكن قد تضطر إلى تكليف هذا الخادم، فعليك أن تعينه، تبذل له سخاء،